تبل يدك بالماء وتمسح وتمرها على العضو، هذا هو المس. وقوله امسحوا برؤوسكم، الباء قال العلماء انها هنا للإنصار وللاستيعاب ايضا، فانها تعم، فان المسح يعم جميع الراس. والراس ماخوذ من الترأس وهو العلو، لانه يكون في اعلى البدن، وحده من جهه الوجه حد الوجه، فهو من منحنى ايش؟ من منحنى الجبهه. وحده من الخلف منابت الشعر، فالرقبه ليست منه. ومن الراس الاذنان، ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحافظ على مسح اذنيه مع راسه. قال تعالى وارجلكم الى الكعبين، وفي هذه قراءتان، الثاني احداهما وارجلكم، والثانيه وارجلكم، فعلى قراءه النص تكون معطوفه على اي شيء؟ على وجوهكم ولا على ايديكم؟ ها؟ على وجوهكم، لان العطف عند تعدد المعطوفات يكون على الاول لا على ما بعده، لان ما بعده تابع والتابع لا يكون متبوعا. فاذا قلت اكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، فزيدا هو المفعول الاول، وبكرا معطوف عليه، وعمرا معطوف على الاول على زيد، وخالدا معطوف على زيد ايضا، ولا يصح ان يكون معطوفا على ما يليه، ذلك لان ما يليه معطوف على ما قبله فهو فرع، والفرع لا يكون اصلا مدفوعا. القراءه الثانيه في وارجلكم بالكر، فعلى اي شيء هي معطوفه؟ قال بعضهم انها معطوفه على وجوهها، لكنها كسرت للمجاوره، وعلى هذا فهي منصوبه بفتحه مقدره على اخرها منع من ظهورها حركه المجاوره. نعم، عرفتم؟ طيب، وارجلكم، نقول ارجلكم معطوف على وجوهكم، اي واغسلوا ارجلكم، لكنها منصوبه بحركه مقدره على اخره منع من ظهورها مراعاه المجاوره. طيب، وقال بعض العلماء ان القراءه بالجر معطوفه على قوله رؤوسكم، اي وامسحوا برؤوسكم وارجلكم في الكسر، فيكون فرض الرجلين اما غسلا واما مسحا. متى يكون غسلا؟ على اي قراءتين؟ متى يكون غسلا؟ على قراءه النص، على قراءة، ويكون مسحا على قراءة الجر. يبقى عندنا إشكال، هل الإنسان مخير في تطهير رجله بالوضوء بين المسح والغسل؟ والجواب لا، لكن السنة بينت أن للرجلين حالين، حالا تغسل فيها وحالا تمسح فيها. فإن كان على الإنسان خفان فالمسح، وإن لم يكن عليه خفان فالغسل، وهذا الوجه الأخير هو الراجح بل هو المتعين، وذلك لأن الجر بالمجاورة ضعيف، واللغة الضعيفة الشاذة لا ينبغي أن يحمل عليها القرآن، ذلك لأن الله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان

ننبه على مسألتين يجهلهما بعض الناس. المسألة الأولى أنك تشاهد أحيانا أقواما يغسلون أيديهم من تحت البزبوز، فتجده يغسل الذراع إلى المرفق ويترك الكف، وهذا كثير وهذا خطأ، لأن الكف يجب غسله مع الذراع. ومنهم من يخطئ ويفرط في المرفق، ولا سيما في أيام الشتاء، فإنه يكون عليه ثياب كثيرة، ثم إذا فتر الثوب ما يفتره فترا كاملا، يخرج من ورائه المرفق، فتجد يفتر حتى إذا وصل المرفق وقف. إذن على هذه الحال يكون غسل يديه إلى المرافق أو لا؟ لا، وهذا خطر، يجب التنبه له. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مسح الرأس لقوله وامسحوا برؤوسكم، وأن المسح يجب تعميم الرأس به لقوله رؤوسكم، ولم يقل في بعض رؤوسكم. طيب، لو غسل الإنسان الرأس بدلا من مسح هل يجزئه؟ نعم، هذا رجل قال ما نبغى امسح رأسه، احطه تحت البزبور حتى يروى ماء، هل يجزئه ذلك؟ هذا ينبني على تقييد النص بالعلة. نحن نعلم جميعا أن الحكمة من كون الأعضاء الثلاثة تغسل، وهي الوجه واليدان والرجلان، وأن الرأس يمسح، الحكمة من ذلك هو التخفيف على الأمة، لأن الرأس لو غسل والغالب أن فيه شعرا فأدى الإنسان منه، أليس كذلك؟ ولا سيما في أيام الشتاء، إذن يجزئه. وقال بعض العلماء إن الغسل لا يجزئ، لماذا؟ قال لأنه خلاف أمر الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن فلا يجزئ الغسل بدلا عن المسح. وقال آخرون يجزئ الغسل إن أمر يده على الرأس. مفهوم الأخير هذا؟ يجزئ الغسل إن أمر يده على الرأس، لأنه أتى بالمسح وزيادة، أتى بالمسح وزيادة، وهذا القول أرجح. ومع ذلك فإننا نقول إن هذا خلاف الأولى، وأن الأولى أن يمسح الإنسان رأسه كما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مسح الأذنين، وجوب مسح الأذنين، كيف ذلك؟ لأن الأذنين من الرأس، لأن الأذنين من الرأس، وعلى هذا تكون الآية دالة على وجوب مسح الأذنين لأنهما من الرأس. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله وأرسلكم إلى الكعبين، ومن فوائدها أيضا جواز المسح على الخفين والجوربين، وهذا على قراءة وأرجلكم بالكسر قراءة الجر، كما شرحناه قبل قليل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة. فنبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. شو اللي جنبك؟ لا لا لا، الأخ اللي حاكم رأسه على ماذا قلت؟ طيب ها ماذا قلت؟ نيل يعني رفع القلم عن ثلاثة عن النائم تسرع. من فوائد الآية وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة. من أين يؤخذ؟ لأن الله تعالى بدأ بها مرتبة، ولأن الله عز وجل أدخل منسوحا بين المغسولات، والبلاغة تقتضي أن تذكر المغسولات وحدها والمنسوحة وحده إلا لسبب، ولا نعلم لذلك سببا إلا مراعاة الترتيب. وعلى هذا فيكون في الآية دلالة على الترتيب من وجهين: الوجه الأول أن الله ذكرها مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا ليسعى قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. أمر. الوجه الثاني من الدلالة على الترتيب أن الله تعالى أدخل المنسوح بين المغسولات، ولا نرى لذلك فائدة إلا مراعاة الترتيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، وأنه لو قدم اليسرى على اليمنى أجزأ. من أين يؤخذ؟ لأنه قال: وأيديكم إلى المرافق، ولم يقل واليد اليمنى ثم اليسرى، وقال: وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يقل اليمنى قبل اليسرى. ولكن مع ذلك التيامن أفضل، يعني أن تبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وباليد اليمنى قبل اليسرى أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الموالاة. وخلوكم معي، وجوب الموالاة يعني أن لا تؤخر غسل عضو عن الذي بعده بزمن كثير تنقطع به الموالاة. تفهمون هذا؟ ها؟ طيب من؟ إيه، هذا تفسير الموالاة، لكن هل في الآية دليل على وجوب الموالاة؟ ها؟ اسمع. كيف؟ أي هل ترتيب والموالاة؟ لا لا، قد يرتب ولا يثم ولا اسرع. لا، الأخ يعني قارب ولما اسرع. يقول: لأنها ذكرت متوالية، وهي أنا أكمل على كلامه، وهي واقعة في جواب الشرط. أين الشرط؟ إذا قمتم فاغسلوا. ومعلوم أن جواب الشرط يلي المشروط، فإذا كان جواب الشرط يلي المشروط وقد ذكرت الأعضاء متوالية، دل ذلك على أنه لا بد من الموالاة. وقد جاءت السنة بذلك، وأن الرجل لو أخر غسل عضو عن الذي قبله بزمن كثير وعبد منفصلا وجب عليه الإعادة. وفي الآية الكريمة قلت: جواز المسح على الخفين وكذلك على الجوربين. والفرق بين الخفين والجوربين أن الخفين تكون من جلود وشبهها، والجوربان تكون من الصوف والقطن والكتان وما أشبه ذلك. وتسمى الجوارب عند الناس شرابا، وعلى هذا فيجوز المسح على الخفين أو الجوارب بدلالة القرآن، بدلالة القرآن، كما أن السنة متواترة به، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وجاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة نحو 40 حديثا. وقد نظم الشاعر الأحاديث أو بعض الأحاديث المتواترة في بيتي أنشدتكم إياهما في الدرس السابق، من يحفظهما؟ عيد إن شاء الله القادم عيد. طيب نعم ومن بنى لله بيتا نعم ورؤية شفاعة والحوض ومس خفين وهذه بعض. طيب ولكن نتعرض بعض الشيء لجواز المسح على الخفين، فنقول يشترط لجواز المسح على الخفين أن يتقدم لبسهما طهارة. دليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. انتبه، لا بد أن تلبسهما على طهارة. طيب لو أن أحدا لبسهما على غير طهارة للتدفئة ونسي فمسح عليهما وصلى، هل وضوءه صحيح وصلاته؟ لا، وضوءه ليس بصحيح وصلاته ليست بصحيحة، لأنه لم يطهر رجله الطهارة الواجبة، وهذا ليس من باب ترك المحظور ولكنه من باب فعل المحظور ولكنه من باب ترك المأمور. وعلى هذا فلو أن أحدا لبس الجوارب الشراب على غير طهارة ثم مسحهما عند الصلاة وصلى لقلنا له إن صلاتك باطلة لأن وضوءك باطل، وعليه أن يعيد الوضوء من جديد ويغسل رجليه ويصلي. طيب وفي حديث المغيرة دليل على أن من كان عليه خفان فإن مسحهما أفضل من الغسل. من أين يؤخذ؟ من قوله دعهما. فلو سئلنا الآن أيما أفضل، المسح على الخفين أو غسل الرجلين، قلنا من كان لابسا للخفين فالأفضل المسح، ومن لم يكن لابسا فالأفضل الغسل، بمعنى أننا لا نقول له البس الخفين لتمسح، فالرجل إن كانت مستورة فإنها تمسح، إن كانت غير مستورة فإنها تغسل. من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. دليل ذلك حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام يا عميف المسعى الكفي. وكذلك حديث صفوان ابن أسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جناب ولكن من غائط وبول ونوم. فإن شرط هؤلاء ما هم؟ نعم، أن يكون في المدة المحددة. ومتى تبتدئ هذه المدة؟ قيل وهو قول شاذ تبتدئ من اللبس، وقيل تبتدئ من الحدث بعد اللبس، وقيل تبتدئ من المسح بعد الحدث. ولنمثل مثالا يتبين به ابتداء المدة. فهذا رجل توضأ لصلاة الفجر في الساعة الرابعة وعشر دقائق ولبث، ثم أحدث في الساعة الثامنة، ثم مسح في الساعة الثانية عشرة. على القول بأنه من المسح متى كنت إلى المدة؟ أربع عشر. ومن الحدث بعد اللبث ثمانية، الساعة الثامنة. ومن المسح الساعة الثانية عشرة. والقول الراجح أنها تبتدئ من المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح يمسح، وجعل المسح ولا يتحقق المسح إلا بوجوده فعلا، لا يتحقق المسح إلا بوجوده فعلا. فابتداء المدة إذن من أول مرة مسح بعد إيش؟ بعد الحدث. انتبه للمثال مرة ثانية. لبث رجل الخفين في الساعة الرابعة وعشر دقائق من صباح يوم الأربعاء ولم وبقي على وضوء كل النهار، ونام بعد أن صلى العشاء، وقام لصلاة الفجر من اليوم الثاني في الساعة الرابعة وعشر دقائق فمسح. متى تبدأ المدة؟ الرابعة وعشر دقائق من صباح يوم الخميس. نعم، لأن ما قبل المسح لا يحسب من المدة. ثم أضف إلى يعني ثم عد 24 ساعة بعد المسح إذا كنت مقيما، واثنتين وسبعين ساعة بعد المسح إذا كنت مسافرا. صح 72؟ صح. ثلاثة أيام، لا فرق، ثلاثة أيام من 24 72 صح. ومن شروط المسح الخفين أن يكون المسح في الحدث الأقصى، أما في الجنابة فلا مسح. ودليل ذلك حديث صفوان الذي أشرنا إليه قبل قليل إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فإذا حصل للإنسان جنابة وعليه خفان فإن الواجب عليه أن يخلعهما ليصل رجليه، لأن طهارة الجنابة أغلظ من طهارة الحدث الأصغر. ولهذا يحرم على من عليه جنابة ما لا يحرم على من عليه على من كان عليه حدث أصغر. طيب، وإذا تمت المدة فهل يبطل الوضوء؟ إذا تمت مدة المس فهل يبطل الوضوء؟ أولا نأتي بالمثال، هذا رجل مسح وهو مقيم في الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء، فلما صارت الساعة الحادية عشرة والنصف من يوم الأربعاء توضأ ومسح، فتمت الساعة الثانية عشرة وصلى الظهر، هل نقول إن وضوءه انتقل لما جاءت الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء أو لا؟ الصحيح أنه لا ينتقض وضوءه وأن وضوءه باق ولو تمت المدة، لكن لا يمسح بعد تمام المدة. ووجه كون ذلك هو القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، ما قال الطهارة وليلة، وإنما وقت المسح، فإذا تم اليوم والليلة فإن معنى ذلك فإن مقتضى ذلك ألا أمسح، وليس مقتضاه أن يبطل وضوءه. هذا الوجه الثاني، أن هذا الذي مسح قبل تمام المدة بنصف ساعة ثم تمت المدة وهو ماسح قد صح وضوءه بمقتضى دليل شرعي، وقد مر علينا في أول جلساتنا أن ما صح بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن إفساده إلا بدليل شرعي، وليس لمن قال إنه ينتقض بتمام المدة ليس لديه دليل شرعي يدل على ذلك. طيب، لو أن الرجل خلع الجورب الذي مسحه أو الخف فهل تنتقض طهارته؟ في خلاف كالأول، لكن الصحيح أن طهارته لا تنتقض. كيف ذلك؟ لأننا نقول هذا الرجل الذي مسح على الجورب أو على الخف صحت طهارته ولا لا؟ صح، لأن المدة ما زالت باقية. فإذا خلع الخف فإننا نقول ما دامت طهارته قد صحت بمقتضى دليل شرعي فإننا لا ننقضها إلا بدليل شرعي. وأين الدليل على أن خلع الخف ناقض الوضوء؟ ليس هناك دليل. وأيضا لو أن رجلا توضأ وعليه شعر كثير على رأسه ومسح ثم بعد أن أتم وضوءه حلق رأسه، زال الممسوح ولا لا؟ زال الممسوح، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، حتى على قول من يقول إن الوضوء ينتقض بخلع الخف. وعلى هذا فإذا خلع خفه فإن طهارته باقية لا تنتقض، لكن لا يمكن أن يعيد الخف مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ ويغسل رجليه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التيمم بل وجوبه عند عدم الماء أو عند التضرر باستعماله. دليل ذلك وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن فوائدها أيضا أن التيمم يكون في الحدث الأكبر والأصغر لقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، على التفسير الصحيح لقوله أو لمسه. ومن فوائد الآية أن الغائط ناقض للوضوء، الغائط ناقض للوضوء، من أين يؤخذ؟ من قوله فتيمموا، أو جاء أحد منكم الغائط، إلى قوله فتيمموا، وهذا يدل على أن الغائط ناقض للوضوء. وهل مثله البول؟ نعم مثله، لأنه خارج من السبيل. وهل مثله الريح؟ نعم، لأنه خارج من السبيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا دليل على أن الريح ناقض للوضوء. لو خرج من السبيلين دم، لا ليس بولا ولا غائطا ولا ريحا، ولكنه دم، مثل أن يكون في الإنسان بواسير أو تنجرح المثانة فيخرج الدم، هل ينتقض الوضوء ولا لا؟ نعم ينتقض الوضوء. ولهذا نقول كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، سواء كان بولا أم غائضا أم دما أم ماء أم مذيا. أما المني فإنه يوجب الغسل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز التيمم على كل أجزاء الأرض لقوله فتيمموا صعيدا طيبا، فيجوز التيمم على الأرض سواء كانت رملية أو طينية أو ذات غبار أو ليس له غبار، لأن الله تعالى لم يفصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون ويمرون بالأراضي الرملية والترابية ويتوضؤون ويتيممون، وهذا دليل على أنه يجوز التيمم لكل ما كان على وجه الأرض، هذا إذا كان من التراب يعني من أصل الأرض كالأحجار والأصلبة وما أشبه ذلك. فإن كانت فرشا فهل يتيمم عليه الإنسان؟ الصحيح أنه لا يتيمم عليه إلا إذا عدم مكان من الأرض وكان عنده فرش وفيها غبار، فحينئذ يجوز أن يتيمم عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يشترط للتراب المتيمم به أن يكون طاهر لقوله فتيمموا صعيدا طيبا. ومن فوائدها تساوي الطهارتين في التيمم، طهارة الحدث الأصغر والأكبر، لأن الله عز وجل يقول أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بينما الأعضاء المغسولة أو المطهرة في الطهارة الصغرى تختلف ولا لا؟ في طهارة الماء قصر، في طهارة الماء تختلف أو لا تختلف؟ تختلف. ففي الجنابة يغسل جميع البدن، وفي الوضوء لا يغسل إلا الأعضاء الأربعة. أما التيمم فإن الطهارتين فيه على حد سواء، والفرق ظاهر، لأن المقصود بالتيمم إظهار التعبد لله، حيث إن الإنسان يمسح أشرف أعضائه في هذا التراب، وهذا لا يختلف به الموجب للغسل والموجب للوضوء، فإن التعبد حاصل، بخلاف الطهارة في الماء فإن فيها تنظيفا، فلذلك خصت الأعضاء الأربعة الوضوء وجميع البدن بالغسل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مسح الوجه في التيمم، من أين يؤخذ؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلو أن رجلا هبت عاصفة أمامه وهو ماء وليس عنده ماء ممن جاز له أن يتيمم، فهبت تلك العاصفة فاستقبلها بوجهه حتى امتلأ غبارا، واستقبلها بيديه أيضا حتى امتلأ غبارا. هل يجزئه أو لا يجزئه؟ ليش؟ لأنه ليس فيه مكس، ليس فيه مكس، والله عز وجل أوجب المكس. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن التيمم مطهر لقوله ولكن يريد ليطهركم، وقد جاءت السنة أيضا بما جاء به القرآن، وهو أن التيمم مطهر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا وطهورا بالفتح. الفرق بينهما أن الطهور فعل متطهر، والطهور ما يتطهر به، ومن السحور والسحور. السحور أيها الأخ، أي ما هو السحور بالفتح؟ بالفتح الأكل ولا المأكول؟ السحور هو الإمساك. الأكل هو الإمساك، يعني ما تسحر به كذا صحوت من النوم. السحور بالفتح ما يتسحر به، وبالضم نفس الأكل، نفس الأكل. طيب، قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور، ولا السحور؟ ها؟ السحور ولا الفعل؟ السحور بالضم يعني الفعل. نعم. طيب، نعود مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الطهور ما يتطهر به، تمام. وبناء على ذلك لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارة إلى صلاة الظهر، هل يصلي بالتيمم صلاة الظهر؟ نعم. الجواب نعم، يصلي صلاة الظهر، وإن بقي إلى العصر صلى العصر، وإن بقي إلى المغرب صلى المغرب، وإن بقي إلى العشاء صلى العشاء، لأن هذا التيمم طهره من مقتضى القرآن دلالة القرآن والسنة، والطهارة لا ترتفع إذا ثبت بدليل شرعي إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن التيمم ينتقض بخروج الوقت. وعلى هذا فما دمت على طهارتك فإنك تبقى على طهارتك ولا تتيمم. وهذا القول أعني أن التيمم رافع للحدث هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين. لكن انتبه، لكن رفعه للحدث رفع موقت إذا وجد الماء أو زال المانع من استعمال الماء، وجب عليه أن يتوضأ إن كان تيممه عن حدث أصغر، وأن يغتسل إن كان تيممه عن حدث أصغر، عن حدث أصغر. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين في قصة نقص الماء عليهم وأخذهم المزادة من المرأة المشركة وتوضؤهم منها وسقيهم الإبل. وكان هناك رجل لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رآه معتزلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، فإنه يكفيك. يكفيك عن إيش؟ عن الماء. وهذه الجملة دليل على أن التيمم رافع للحدث لأن الماء رافع للحدث. ثم جلس الرجل فلما جيء بالماء وارتوى الناس واستقوا وبقي بقية قال للرجل خذ هذا فأفرقه على نفسه. فقول خذه فأفرقه يدل على أن التيمم رفع الحدث عنه رفعا مؤقتا حتى يجد الماء، فإذا وجد فليستعمل. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصعيد الطيب طهور مسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. وفي الحديث وفي الآية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله عز وجل في المعنى الشرعي لقوله ما يريد الله لا دعارك من حرج ولكن يريد ليطهرك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحرج منفي شرعا. انتبه، أن الحرج منفي شرعا. ولهذا يقول العلماء كلما وجدت المشقة وجد التيسير. وبعضهم يعبر عن المعنى بعبارة أخرى فيقول المشقة تجلب التيسير، وهذا صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا تيسير لوجود مشقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يشق عليه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان 3 ليالٍ ثم ترك ذلك في الليلة الرابعة والثالثة، ثم قال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم باستواك عند كل صلاة. وقال حين تأخر في صلاة العشاء إلى ثلث الليل قال إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والآيات في هذا كثيرة، كلها تدل على أن هذا الدين ليس فيه حرج ولا مشقة، لا في أصل العبادات ولا فيما إذا وجد طارئ يقصر التخفيف. فالصوم مثلا إذا سافر الإنسان يفطر ولا لا؟ يفطر. وإذا كان مريضا يفطر، لأن ذلك قد يشق عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يمس القرآن رجل بغير وضوء. من أين يؤخذ؟ من قوله ولكن يريد ليطهره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا قرأت الحديث بالآية عرفت أن معنى الطاهر هو الذي إيش؟ هو الذي توضأ، والذي توضأ وتطهر بالماء أو بالتيمم. وعلى هذا فلا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. وقد قال بعض العلماء إنه يجوز لغير الطاهر أن يمس القرآن، يعني لغير المتوضئ. وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا متوضئ. وقالوا إن معنى قوله لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مؤمن. واستدلوا لقولهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فقالوا المراد بالطاهر المؤمن أي لا يمس القرآن إلا مؤمن سواء كان متوضئا أم غير متوضئ. ولكن هذا ليس بصواب، لأننا ما عهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن المؤمن بالطاهر، وإنما يعبر عن المؤمن بماذا؟ بالإيمان. ألم تر إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله في قلوبهم، ولم يقل إنما الطاهرون الذين إذا ذكر الله وجه قلوبهم. طيب، ومن فوائد الآية أن الشرع من تمام النعمة لقوله وليتم نعمته عليكم، ويدل على أن الشرع من تمام النعمة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن أكبر نعمة ينعم الله بها على العباد أن يشرع لهم دينا يوصلهم إليه. أرأيت لو أن قرية من القرى على رأس جبل والوصول إليها صعب، فجاء بعض المحسنين وفتح لها طريقا سهلا معبدا، هل يعتبر ذلك إحسانا منه ولا لا؟ نعم يعتبر، ففتح الطريق الشرعي الموصل إلى الجنة لا شك أنه إحسان، ولا طريق يوصل إلى الجنة إلا التمسك بشريعة الله عز وجل، فإن الله تعالى قد سد جميع الطرق إلا الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الشكر لله لقوله لعلكم تشكرون، ومنها إثبات الحكمة في أفعال الله وشرع الله، لأنه قال وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة كما ترون فيها فوائد عديدة الآن ذكرناها، مع أن فيها فوائد أخرى أيضا، لكن كأني بالزمن قد انصرم ونرجع إلى الأسئلة. وإني أقول لكم معشر الطلاب بل ومعشر الإخوان جميعا إن من المهم أن نفقه كلام الله ونفهم معناه، وليس المهم أن نقرأه فقط، لأن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونحن إذا رجعنا إلى تفاسير أهل العلم وجدنا أن أكثرها لا يعتني باستنباط الأحكام من الآيات، وهذا في الحقيقة قصور، والذي ينبغي أن نستنبط الأحكام من الآيات لأجل أن نستفيد فائدة أكثر. ويذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه استضاف الإمام أحمد يوما، بل استضافه ليلة من الليالي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، فجاء إليه في ليلة من الليالي، فقدم الإمام أحمد رحمه الله العشاء للشافعي، فأكل العشاء كله، الشافعي أكل العشاء كله، ثم لما رجع من صلاة العشاء نام أي الشافعي ولم يقم يتهجد، ثم لما خرج إلى صلاة الفجر خرج بدون وضوء